الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في تفسير تكلمهم. وفي معنى هذا التكليم اختلفت أقوال المفسرين. واحد، أن المراد تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة، ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه تنبئهم. اثنان، تجرحهم، ويؤيد ذلك قراءة تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم وهو الجرح، وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنه، أي تسمهم واسمع. تفسير القرطبي الجزء الأول، تفسير ابن كثير الجزء السادس، تفسير الشوكاني الجزء الرابع. وهذا القول يشهد له حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، رواه أحمد وسبق تخريجه. وروي عن ابن عباس أنه قال: كلا تفعل، أي المخاطبة والوسم. قال ابن كثير: وهو قول حسن ولا منافاة والله أعلم. تفسير ابن كثير الجزء السادس. وأما الكلام الذي تخاطبهم به فهو قولها: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهذا على قراءة من قرأها بفتح همزة إن وجعلها أن، أي تخبرهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، وهذه قراءة عامة للكوفة وبعض أهل البصرة. وأما قراءة عامة قراء الحجاز والبصرة والشام فبكسر همزة إن على الاستئناف، ويكون المعنى تكلمهم بما يسوءهم أو ببطلان الأديان سوى دين الإسلام. تفسير الطبري الجزء العشرون، تفسير القرطبي الجزء الثالث عشر، تفسير الشوكاني الجزء الرابع. قال ابن جرير: والصواب من القول في هذا أنها قراءتان متقاربة المعنى مستفيضتان في قراءة الأمصار. تفسير الطبري الجزء العشرون. الفصل التاسع: النار التي تحشر الناس. ومنها خروج النار العظيمة، وهي آخر أشراط الساعة الكبرى وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة. مكان خروجها: جاءت الروايات بأن خروج هذه النار يكون من اليمن من قعرة عدن، هي المدينة المعروفة في اليمن جنوب الجزيرة، واقعة على بحر حضرموت، يسمى اليوم البحر العربي. النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث. وتخرج من بحر حضرموت كما جاء في رواية أخرى. وإليك طائفة من الأحاديث التي تبين مكان خروج هذه النار، وهي من الأدلة على ظهورها. واحد، جاء في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى قوله صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، رواه مسلم. اثنان، وفي رواية له عن حذيفة أيضا: ونار تخرج من قارة عدن ترحل الناس. صحيح مسلم بالنسبة للحديثين كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء الثامن عشر مع شرح النووي. ثلاثة، وروى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. مسند أحمد الجزء السابع. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. الترمذي الجزء السادس مع تحفة الأحوذي. قال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير الجزء الثالث. انتهى. أربعة، وروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، ومنها ما أول أشراط الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته الجزء السادس مع الفتح. والجمع بين ما جاء أن هذه النار هي آخر أشراط الساعة الكبرى وما جاء أنها أول أشراط الساعة أن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة، فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. فتح الباري الجزء الثالث عشر. وأما ما جاء في بعض الروايات بأن خروجها يكون من اليمن وفي بعضها الآخر أنها تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، فيجاب عن ذلك بأجوبة. واحد، أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب، وذلك أن ابتداء خروجها من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها، والمراد بقوله تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إرادة تعميم الحشر لا خصوص المشرق والمغرب. فتح الباري الجزء الثالث عشر. اثنان، أن النار عندما تنتشر يكون حشرها لأهل المشرق أولا ويؤيد ذلك أن ابتداء الفتن دائما من المشرق، وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب. 3. يحتمل أن تكون النار المذكورة في حديث أنس كناية عن الفتن المنتشرة التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار، وكان ابتداؤها من قبل المشرق حتى خرب معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من جهة المغرب، كما شهد ذلك مرارا من عهد جنكس خان ومن بعده. وأما النار التي في حديثي حذيفة ابن أسيد وابن عمر فهي نار حقيقية والله أعلم. فتح الباري الجزء 11 بتصرف بسيط. كيفية حشرها للناس. عند ظهور هذه النار العظيمة من اليمن تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى أرض المحشر، والذين يحشرون على 3 أفواج: الأول فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون، الثاني فوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد كما سيأتي في الحديث، اثنان على بعير وثلاثة على بعير، إلى أن قال وعشرة على بعير يعتقبونه، وذلك من قلة الظهر يومئذ. الثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلف أكلته النار. النهاية. الفتن والملاحم الجزء الأول. ومما جاء من الأحاديث في بيان كيفية حشر هذه النار للناس: 1. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الحشر الجزء 11 مع الفتح. صحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة الجزء 17 مع شرح النووي. 2. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم، وتخلف وتسوقهم سوق الجمل الكثير. الطبراني في الكبير والأوسط رجاله ثقات مجمع الزوائد الجزء 8. 3. وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قام أبو ذر رضي الله عنه فقال: يا بني غفار قولوا ولا تختلفوا، فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون 3 أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل يكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب. حاشية: الشارف الناقة المسن أو الهرمة، لسان العرب الجزء 9. القتب وكذلك القتب هو الرحل الذي يوضع على قدر سنام البعير، والمعنى الناقة العاملة، لسان العرب الجزء الأول. فلا يقدر عليها. مسند الإمام أحمد الجزء 5 بهامشي منتخب الكنز. سنن النسائي كتاب الجنائز باب البعث الجزء 4. مستدرك الحاكم الجزء 4. قال الحاكم: صحيح الإسناد إلى الوليد بن جميع ولم يخرجاه. قال الذهبي في تلخيصه للمستدرك: الوليد قد روى له مسلم متابعة واحتج به النسائي. قلت: سند النسائي رجاله ثقات، فيه الوليد بن جميع والثقه ابن معين والعجلي. قال الإمام أحمد وأبو داود: ليس به بأس. قال أبو حاتم: صالح الحديث. قال ابن حجر: صدوق يهم. ميزان الاعتدال الجزء 4. تهذيب التهذيب 11. تقريب التهذيب الجزء 2. أرض المحشر. يحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان، وهي أرض المحشر كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. 1. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر خروج النار قال: قلنا يا رسول الله فماذا تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. رواه أحمد والترمذي، سبق تخريجه. 2. روى أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه فذكر الحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون 3 ركبانا ومشاه وعلى وجوهكم. قال ابن أبي بكير وأبو زكريا يحيى بن أبي بكير اسمه نصر الأسدي الكرماني الكوفي الثقة، توفي 89 رحمه الله. تهذيب الكمال الجزء 3. تهذيب التهذيب 11. فأشار بيده إلى الشام فقال: إلى ها هنا تحشرون. مسند أحمد الجزء الرابع بهامشه منتخب الكنز. 3. وفي رواية الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا. ونحى بيده نحو الشام. الترمذي الجزء السادس مع تحفة الأحوذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي الروايتين قال ابن حجر: أخرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي، انظر فتح الباري في الجزء الحادي عشر. 4. وروى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم، تنذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل من تخلف. مسند أحمد الجزء الحادي عشر. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. سنن أبي داود الجزء السابع مع عون المعبود. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد وسنده لا بأس به، فتح الباري الجزء الحادي عشر. قال ابن حجر: وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس: من شك أن المحشر ها هنا يعني الشام فليقرأ أول سورة الحشر. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: أخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر. فتح الباري الجزء الحادي عشر. تفسير ابن كثير الجزء الثامن. والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام. وقد جاء في فضله والترغيب في سكنه أحاديث صحيحة، منها ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي، فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. مسند الإمام أحمد الجزء الخامس بهامشه منتخب الكنز. قال ابن حجر: أخرجه أحمد ويعقوب بن سفيان والطبراني وسنده صحيح، فتح الباري الجزء الثاني عشر. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن حواله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة، فقلت: ما تحملون؟ قالوا: عمود الكتاب، أمرنا أن نضعه بالشام. فتح الباري الجزء الثاني عشر. قال الحافظ: سنده حسن. وروى أبو داود بسنده إلى عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إذا أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. سنن أبي داود الجزء السابع مع عون المعبود، الحديث صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء الثالث. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة، كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. صحيح البخاري كتاب الفتن باب قوله صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق، الجزء الثالث عشر مع الفتح. وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان يكون بالشام، وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال. وقد أنكر أبو عبية أن تكون أرض الشام هي أرض المحشر، فقال: الكلام الذي يحدد أرض المحشر لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع، بل في القرآن الكريم ما ينقضه. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض، سورة إبراهيم الآية 48. فأين أرض الشام إذن؟ النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول، تعليق محمد فهيم أبو عبية. ويجاب عنه بأن الأدلة متضافرة على أن الأرض المحشر هي الشام كما سبق ذكرها، والحامل له على هذا هو اعتقاده أن هذا الحشر في الآخرة وليس في الدنيا، وسأبين في البحث الآتي أن هذا الحشر في الدنيا كما تدل عليه النصوص الصحيحة. هذا الحشر في الدنيا، هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنيا، وليس المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور. وقد ذكر القرطبي أن الحشر معناه الجمع، وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما حشر الدنيا فالأول إجلاء بني النضير إلى الشام، والثاني حشر الناس قبل القيامة إلى الشام، وهي النار المذكورة هنا في الأحاديث. تفسير القرطبي الجزء الثامن عشر، التذكرة، الصفحة 98. وكون هذا الحشر في الدنيا هو الذي أجمع عليه جمهور العلماء، كما ذكر ذلك القرطبي وابن كثير وابن حجر، وهو الذي تدل عليه النصوص كما تقدم بسطها. وذهب بعض العلماء كالغزالي والحليمي إلى أن هذا الحشر ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة. الغزالي: الحافظ أبو عبد الله الحسين ابن الحسن ابن محمد ابن حليم الجرجاني شافعي، تولى القضاء في بخارى وكان كثير الترحال في بلاد خراسان، ومن مصنفات المنهاج في شعب الإيمان، وقد نقل عنه الحافظ البيهقي كثيرا من كتابه شعب الإيمان. كانت وفاة الحليمي سنة 340 هجرية، وله من العمر 65 سنة رحمه الله. انظر كتابه المنهاج في شعب الإيمان، كان هذا الكلام عن الحليمي، ولم يذكر ترجمة هنا للغزالي في الهامش عزيز المستمع، بل أحاله إلى فتح الباري في الجزء 11 والتذكرة في صفحة 99 و100. انظر كتاب الحليمي المنهاج في شعب الإيمان في الجزء الأول الصفحة 13 لحلم محمد فودة، وانظر تذكرة الحفاظ في الجزء الثالث، وشذرات الذهب في الجزء الثالث أيضا. ذهب بعض العلماء كالغزالي والحليمي إلى أن هذا الحشر ليس في الدنيا وإنما هو في الآخرة، المنهاج في شعب الإيمان الجزء الأول. وذكر ابن حجر أن بعض شراح المصابيح حمله على الحشر من القبور، واحتجوا على ذلك بعدة أمور. واحد، أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور ما لم يخصه دليل. اثنان، أن هذا التقسيم في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى الشام، لأن المهاجر لابد أن يكون راغبا أو راهبا أو جامعا بين الصفتين. ثلاثة، أن حشر البقية على ما ذكر وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة وملازمتها حتى لا تفارقهم قول لم يرد به التوقيف، وليس لنا أن نحكم بتسليط النار في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف. أربعة، أن الحديث يفسر بعضه بعضا، وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة، وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس بن أبي أوس عن أبي هريرة بلفظ: ثلاثا على الدواب، وثلاثا ينسلون على أقدامهم، وثلاثا على وجوههم. وهذا التقسيم الذي في هذا الخبر موافق لما جاء في سورة الواقعة في قوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة. سورة الواقعة الآية السابعة، وانظر فتح الباري في الجزء 11 في الصفحة 80 بعد 300. والإجابة عما احتجوا به يتلخص فيما يأتي. واحد، أن الدليل قد جاء بأن هذا الحشر في الدنيا كما سبق ذكر الأحاديث في ذلك. اثنان، أن التقسيم المذكور في آيات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديث، فإن الذي في الحديث ورد على القصد من الخلاص من الفتنة، فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر ويسرة من الزاد، راغبا فيما يستقبله راهبا فيما يستدبره، وهم الصنف الأول في الحديث. ومن توانى حتى قل الظهر اشتركوا فيه، وهم الصنف الثاني. والصنف الثالث هم الذين تحشرهم النار وتسحبهم الملائكة. ثلاثة، أنه تبين من شواهد الأحاديث أنه ليس المراد بالنار نار الآخرة، وإنما هي نار تخرج في الدنيا، أنذر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها وذكر كيفية ما تفعل في الأحاديث المذكورة. أربعة، أن الحديث الذي احتجوا به من رواية علي بن زيد وهو مختلف في توثيقه لا يخالف الأحاديث التي بينت أن هذا الحشر في الدنيا، وقد وقع في حديث علي بن زيد المذكور عند الإمام أحمد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك وأرض الموقف يوم القيامة، وأرض موقف يوم القيامة أرض مستوية لا عوج فيها ولا أكمة ولا حدب ولا شوك. حاشية، مسند الإمام أحمد الجزء 16 تحقيق أحمد شاكر، أكمله الدكتور الحسيني عبد المجيد هاشم، وذكر أن إسناده حسن، ولكن الحافظ ابن حجر ضعف راويه علي بن زيد ابن جدعان، فتح الباري الجزء 11. وانظر كذلك الصفحة 80 بعد 300 و81 بعد 300 من نفس الجزء 11 في فتح الباري. وقال النووي: قال العلماء وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: تحشر بقيتهم النار، تبيت معهم وتقيل وتصبح وتمسي. شرح النووي لمسلم الجزء 17. وقال الحافظ ابن كثير بعد ذكره للأحاديث الواردة في خروج النار مبينا أن هذا الحشر في الدنيا، فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر وهي الشام، وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الزمان، حيث الأكل والشرب والركوب على الظهر المشترى وغيره، وحيث تهلك المتخلفين منهم. ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت ولا ظهر يشترى ولا أكل ولا شرب ولا لبس في العرصات. حاشية، النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق الدكتور طه زيني، والعرصات هي الساحات الواسعة، انتهى. وأما حشر الآخرة فإنه قد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، حاشية. غرلة جمع أغرل وهو الأقلف، وهو من بقيت غرلته، وهي الجلدة التي يقطعها الخاتم من الذكر. النهاية في غريب الحديث الجزء الثالث، فتح الباري الجزء الحادي عشر. بهمة جمع بهيم، وهو في الأصل الذي لا يخالطه لون سواه، والمعنى ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا. النهاية في غريب الحديث الجزء الأول، الصفحة 67 بعد 100، انتهى. وأما حشر الآخرة فإنه قد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلا بهما. ففي الصحيح عن ابن عباس قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. سورة الأنبياء الآية الرابعة بعد 100. وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. حاشية. صحيح البخاري كتاب الرقاق باب الحشر الجزء الحادي عشر، صفحة 77 بعد 300 مع الفتح، انتهت الحاشية. قال ابن حجر: ومن أين للذين يبعثون بعد الموت عراة حفاة حدائق حتى يدفعوها في الشوارف؟ حاشية. فتح الباري الجزء الحادي عشر، الصفحة 82 بعد 300، وانتهت الحاشية. فدل هذا على أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة، ومن ذهب إلى خلاف ذلك فقد جانب الحق، والله تعالى أعلم. الخاتمة. وتشتمل على أهم نتائج البحث، وهي: واحد، أن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان بالغيب الذي لا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان به. اثنان، أن الإيمان بأشراط الساعة داخل في الإيمان باليوم الآخر. ثلاثة، أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار سواء كانت متواترة أو آحادا يجب الإيمان بها وقبولها ولا يجوز ردها، فالعقائد تثبت بالخبر الصحيح ولو كان آحادا. أربعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة، وقد نالت أشراط الساعة من أخباره النصيب الأوفر. خمسة، أن علم الساعة مما استأثر الله تعالى به، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ستة، لم يثبت حديث صحيح في تحديد عمر الدنيا. سبعة، أن أشراط الساعة الصغرى ظهر كثير منها ولم يبقى إلا القليل. ثمانية، أن المراد بظهور أشراط الساعة الصغرى ظهورا كليا هو استحكام ظهور كل العلامة حتى لا يبقى ما يقابلها إلا في النادر. تسعة، ليس معنى كون الشيء من أشراط الساعة أن يكون ممنوعا، بل أشراط الساعة تشتمل على المحرم والواجب والمباح والخير والشر. عشرة، لم يظهر إلى الآن شيء من أشراط الساعة الكبرى. حادي عشر، إذا ظهر أول أشراط الساعة الكبرى تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام يتبع بعضها بعضا. ثاني عشر، أن ما ظهر من أشراط الساعة هي معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم وعلم من أعلام نبوته، حيث أخبر عن أشياء بأنها ستقع فوقعت كما أخبر. ثالث عشر، أن ظهور كثير من أشراط الساعة دليل على خراب هذا العالم وأنه قد قربت نهايته، فهي كعلامات الموت التي تظهر على المحتضر. رابع عشر: أن باب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وهذا في الدنيا قفل إلى يوم القيامة. خامس عشر: أن طلوع الشمس من مغربها ليس هو قيام الساعة، بل يكون بعدها شيء من أمور الدنيا كالبيع والشراء ونحوهما. سادس عشر: أن آخر أشراط الساعة الكبرى هو خروج النار التي تحشر الناس إلى الشام، وهذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. سابع عشر: أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. نسأل الله العافية، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى الشريط الرابع عشر والأخير من كتاب أشراط الساعة، تأليف يوسف ابن عبد الله بن يوسف الوابل، الناشر دار ابن الجوزي، وهو رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة التخصص الأولى الماجستير من جامعة أم القرى كلية الشريعة فرع العقيدة، ومنح المؤلف عليها درجة الماجستير بتقدير ممتاز، وذلك في شهر المحرم سنة 440 هجرية. وقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.